طبعا سعد بن عمر لك سنة اسم كثير لأهل المدينة، والمنذر بن عمر، والعامر بن بني ساعدة. فقالوا يا رسول الله هلم إلينا، نفس الكلام على البعوض من علم تعيد تحت أمرك. فقال بل خلوا سبيلها لأنها مأمورة. ثالث واحد ثالث جامع يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وينسبوها هي توقف وقت المكان اللي ربنا حدده لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فخلوا سبيلها فانطرقت حتى إذا وزنت دار بين الحارث الخزرج. فاعترض وسبع سعد بن ربيع ابن ربيع وخرج بن زيد وعبد الله بن رواحه، طبعا اسماء دي كلنا بنقول مرض علينا، وكان مع رجال من بني الحارث. فقالوا يا رسول الله هلم علينا، اهلا النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا بقى هو السنة الاولى والثانيه والمجموعه الاولى والمجموعه الثانيه وما زالت الناقه تسير. طبعا عندنا بقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا العده وعندنا العدد وعندنا المنعه. قال خلوا سبيلها، بقى دي الرابعه يا بنتي فانها ماموره، فخلوا سبيلها فانطلقت. تاتي الخامسه حتى المره الجامعه الخامسه مرت بدار بني علي بن النجار. بني علي بن النجار كانوا مين؟ اخوان والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاعترضوا منهم، ما اعترضوا رجال بني علي بن النجار، فقالوا يا رسول الله هلم الينا، نحن اخوانك، احنا احق بيك. الى العدد والى العده والى المنع. قالوا بل خلوا سبيلها فانها ماموره. هذه الخمسه فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتى الدار بين هذه من النجار. باركت على باب مسيري، وهو يومئذ واقف في المكان ده. المكان ده كان عبارة عن إيه؟ كان معبد، يعني موضع يجف فيه التمر، أرض كده فاضية مش ممهدة أبدا. قالوا يا مسجد المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيتحط فيه التمر عشان ايه؟ تعرفين التمر عشان يتنشف ويتنع. فكانت الارض دي من لغلامين يتيمين من بني النجار، وكانوا حجر اليمين بيكفلوا، كان واحد يكفلوا اسمه علي بن عفراء. الولدين دول كان اسمهم ايه؟ كان اسمهم ايه بنات اليتيمين دول؟ كان اسمهم سهل وسهيل. سهل وسهيل، انت احفادك اسمه سهل وسهيل انت تقريبا؟ نعم؟ سهل، لا سهل، لا ده سهل وسهيل ابني عمرو. فبلغنا بركه الرعنا ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، فر النبي صلى الله عليه وسلم على الناقه، فصارت حركه الناقه قدام والرسول ما زال وضع لها زمامها. ثم التفتت الناقه الى الخلف فرجعت كده مره ثانيه، رجعت شويه فبركت في نفس المكان اللي هو المكان اللي ايه. ثم تحول الحالات، يعني اتحركت بقى كده، بقى هي بدل ما بركت في المكان ابتدت تتحرك، وارزمت يعني عملت صوت، ووضعت ايه؟ صدرها على الارض. خلاص يبقى هي كده ايه؟ بركت، انتهى بها من ماموره في هذا المكان. هنا نزل ابن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما صدر لابس الايه؟ المكان اللي حد اللي ربنا هذا هو المكان الذي حدده ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا نزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتمل ابو ايوب، ابو ايوب اسمه خالد بن زيد، احتمل الرحل بتاع اللي هي الناقه ولا عن بيت في بيت ابو ايوب. ونزل ابو الرسول صلى الله عليه وسلم اولا في بيت مين؟ ابو ايوب. وسأل عن هذا المكان، هذا المكان الفرعي لمن هو؟ قالوا يعني قال له معاذ هو يا رسول الله لسهل وسهيل، لسهل وسهيل ولدين متام صغرين، وهما يتيمان لكني سأعطيهما أنا أعطيهم. فاتخذ النبي مسجد مأمور من السماء، مسجد الرسول ده انا بكلمكم انا جسمي مشعر، والله مشعر، وكاني يعني سبحان الله. ولذلك تطيب قلبك، يطيب قلبك ويطيب ان يقام في هذا المكان سبحان الله. امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبنى مسجد في هذا المكان. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اي ارض؟ نزل على مين؟ عند أبو أيوب حتى يبنى المسجد ومساكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمل فيه رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بناء المسجد ليراغب شايفين النبي صلى الله عليه وسلم ليراغب المسلمين في العمل فيه أيضا. فعمل في المسجد في بناء مسجد الرسول المهاجرين والأنصار ودأبوا في ذلك. كم يعمل المهاجرين والأنصار؟ يقول ولئن قعدنا والنبي يعمل لذلك منا العمل المضلل. إزاي نقعد نشتغل هو يشتغل احنا قاعدين؟ فارتكز ولذلك هنا ارتكز المسلمون وهم يبنون. هم يقولوا ايه؟ كانوا بينهم يبنوا مسجد النبي كان لهم كلمات جميله. كانوا يقولوا وهي دي حقيقه نعيش ان عيش الاخره نعيش ان عيش الاخره. اللهم ارحم الانصار والمهاجرين أو المهاجر يوم أن أهل هذا يعني. فأقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون. فيقول لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم ارحم المهاجرين أو الأنصار والمهاجر أو المهاجرين والأنصار. أقام النبي صلى الله عليه وسلم أثناء بناء البيت في بيت أبو أيوب حتى بني له مسجد ومساكن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أي أبو أيوب لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا نزل في بيتي نزل أسفل البيت وأنا وأم أيوب في العلو. فانكسف كسف أوي أبو أيوب المنزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبقى يمشي فوق الأرض الصبح اللي هو فيه تحت أسفل النبي. فقلت له يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن تكون أنت أنا فوقك وأنت أسفل يعني وتكون أنت تحتي. فأظهر أنت فكن في العلو خليك أنت في العلو ولا تحت ونحن فنكون في الأسفل. فقال يا أبا أيوب إني كالبخيل يعني إني أرفق بنا وبمن يخشانا أن أكون في إيه يعني. هو عايز النبي صلى الله عليه وسلم أسفل البيت عشان رجاله ضيوف يبقى إيه ما يجرحش مين أصحاب البيت. يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفلي وكنا نحن فانكسر جرتنا يعني قلنا. فقمت انا وام ايوب بقطيفه نمسح الماء لان طبعا بيوت صعف وكده والميه هيخرب هينزل على فيقول فقمت في يعني الامر الشديد الماء ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقمت انا وام ايوب بقطيفه قطيفه وقتهم يقولوا والله ما لنا لحم غيرها كثير حفن نشي بها الماء تخوفا أن يقطر الماء على النبي صلى الله عليه وسلم فيأذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنا نضع له العشاء كان يعد له العشاء ونبعث به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأضيه في بيته. ده ما هذا الكرم ما هذا يعني ما هذا الكريم كريم كرم كرم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبو أيوب. قال وكنا نصنع له عشاء العشاء ثم نبعث بالعشاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يدي فنأكل مكانه نبتلي بذلك البركة حتى بعثنا إليه يوم يوم بعشائه وقد جعلنا له فيه حطوا العشاء وحطوا مع العشاء بصل وثوم بصل أو صوما. فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم أرى يدي أثر نفر في هذا. فجئته فزعا يعني عشان اقول لكم بس يعني عشان كانت قد ايه الدنيا عليهم واحنا وسعت لينا وكلنا وشربنا وحلينا وشربنا عصير وشربنا حلويات وشربنا واكلنا يعني فتعب. فلم ارى لما عند رايت ان هذا انتصر في المصل او في هذا الثوب يقول فزعت. فقلت يا رسول الله بأني انت وامي اردت عشاءك عشاء وصلتوني بناتي عشاء ولم أرى في موضع يدك وكنت إذا وردت علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك فلأبتغي بذلك البركة. قال إني وجدت فيه ريحة لي الشرع وأنا رجل مناهي لربي فأما أنتم فكروا يعني أحرمش الدم والبصر على أمتي. لكن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم أرضى حتى أحد يعني نهى عن دخول المسجد ليأكل إيه قال فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة كان آخر حد. ثم يأتي بعد ذلك بعد أن قام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة لأخطة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قرناها شهر ربيع الأول إلى صفر حتى بني له المسجد، خلص المسجد واستمع له الحي، أصبح الكل دخل إلا قليل يعني من لم يدخل الإسلام. فكانت أول خطبة في الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الخطبة في الإسلام الآتي. أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، نعوذ بالله أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يخطب، فحمل وأثنى عليه بأنه أهله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم بلاغة، فقدموا لأنفسكم يعني عملت إلى غد، يعني كل واحدة فينا عملت إيه غد، كل واحدة فينا مشغلة الدنيا، قدمت إيه اللي قرب يا غدا، قدمت إيه العمل الصالح اللي اعتمد به ربي ويوفى غدا بين يدي ربي تقرأ كتابها، قدمت كتاب مليء بالمعاصي والأخطاء والذنوب والبعد والغفلة والدنيا ولذلك هو أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قدم لأنفسكم اعملوا الوزر، اعمل يوم متقى فيه الله عز وجل، اعمل في يوم متقى بينك وبين الله عز وجل ليس بينك وبين ربي ترجمان، اعمل يوم تقف انت وحدك ستقرا كتابك، لن يكون معك عند قراءه كتابك احب احباء كل اللي يحبوا في الدنيا واللي طول هم احب احباء الي، لن يكون احد منهم معك حين تقرأ كتابك. إذا كتابك اللي أنت بتعمليه بأعمالك أو بدأ بأعمالك اجتهدي إن لما تقف في غد بين ربي سبحانه وتعالى وتقرئيه لا يكون في ذلك الكتاب ما يخزيك، اللهم لا تخزينا يوم بعد يوم. فقدموا لأنفسكم وقال: تعلمون والله لا يصعقن أحدكم، هيموت منصور هنا الموت، ثم لدعن غنمه ليس له راع، يعني أيها الأب أنت هتموت ويدعو الأم أنت هتموتي هتتركي كلنا هنموت، اللي عنده شيء يرعاه هيموت وهيسيبه ليس له راع، ثم ليقولن له رب وليس له ترجمان ولا حائل يحكمه، يعني تقف بين ربك وبينك وبين ربك ليس لك ترجمان، يسألك ربك وليس بينك وبينه ترجمان. ألم يأتكم رسولي في بلاغك يلي كذبت في المعاصي وغلبت في المعاصي، ألم يأتكم رسولي في بلاغكم، مش بلاغكم الحرام بلاغكم الحلال بلاغكم أمركم الطاعة وألاغكم إيه اللي بعدك عن الله وربك إيه اللي بعدك، وآتيك مالا، هو يقول ربي له وآتيك مالا وأفضلت عليك وجبت لك وديتك مال وتفضل ربي عليه، قيل يسأل الإنسان بين يدي ربي يوم القيامة حتى عن الماء البارد الذي يشرب، حتى عن شربة الماء في هذه اللحظة يسألون عنه: شربت ماء بارد؟ شربت شرب العسل؟ أكلت أكلة؟ هتسألي عن لك زوجة صالحة؟ لك زوج طيب؟ تسألي عن كل ذلك؟ أفضلت عليك عليك يعني تفضلت عليك بالعطاء، ماذا صنعت؟ فما قدمت لنفسك؟ عملت إيه نفسك؟ إن كنت على وجهك المعاصي نسيت ربك، نسيت طاعة الله، نسيت صلاتك، نسيت ذكرك، نسيت إن أنت بكرة تقبل إيد ربنا، نسيت إن أنت يأتيك بلدة، نسيت إن قبل صندوق العمل، نسيت المتواطئ بين يدي ربي سبحانه وتعالى انه قريب جدا اقرب مما نتصوره، نسينا ان الموت ياتي بغته، نسينا ان القبر صندوق العمل، نسينا ان العمر مهما طال بينا لا رحله تخرج من هذه الدار الدنيا اما الى نعيم مقيم او العكس. فيقول له ربي في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم: كما قدمت لنفسي، فلينظر هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، هي هيفرق ازاي؟ مكسوف. بص يمين هيعمل ايه؟ يبص شمال ملوش مخرج. سبحان الله، فلا يرى شيئا، ثم لنظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقضي وجهه من النار ولو شق تمرة فليفعل، ومن لم يجد حتى شق التمرة فليقضي بكلمة طيبة فإن بها يجزى بالحسنة بعشر أمثالها. حتى لو قدمت تمرة بيت الحد تمرة أو بيت الحد أي شيء والحسنة بعشر أمثالها. يا سبحان الله ذكرك الكريم. إلى سمناء ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت أول خطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجز وأكمل، جمعت كل شيء، جمعت الخوف من الله عز وجل، وجمعت الزنزين سنعيد لنفسي، ما يؤخذ من دروس وعظات ليس يؤخذ من حقها. اعمل في كل مضمون، الهدف من الحياة غدا لقاء ربي سبحانه وتعالى، غدا هذا ليس إلى وجه الله عز وجل، غدا هذا لا نفي به ولا نعرفه، قد يكون الإنسان بكامل الحيوية وكامل السعادة وقد يأتي أمر الله. فأنت في كامل سعادتك لا تنسي ربي. إياك أن تنسيك سعادة الدنيا أو فتح الدنيا أو عطاء الدنيا مع أمر ربي سبحانه وتعالى. ثم خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبة الثانية، كانت الخطبة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في الناس، وقال: إن الحمد لله أحمده، كانت هذه خطبة النبي تلك، وأستعين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن أحسن الحديث كتاب الله، أول درس أحسن كلام كلام ربي، كلام ربي كلام ربي. لو عايزة تفوفي أنت بتحب الله ولا لا، أعرف القرآن على قلبك. لو عايزة تنظري مقدار حبك لله عز وجل، انظري مقدار حبك للقرآن. لو عايزة تشوفي يعني مدى قربك من الله عز وجل، اسمعي هذا الكلام: لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم كلام ربكم. لو القلوب طهرت هتجدي أحب شيء عايزة تسمعي القرآن. ولذلك إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفلح من زينه الله في قلبه. درس التاني، اللي عايز الفلاح يتعلق بالقرآن ويعرف أنه خير زينه في الدنيا، وإن اللي عايز يعز في الدنيا وفي الآخرة فليتمسك بالقرآن. عز القرآن، عز القرآن يعزك في الدنيا ويرفعك في الآخرة. ولذلك وقد أفلح من زينه الله في قلبك، الفلاح من زين ربي قلب ملئت بحب الله كتاب ربي سبحانه وتعالى، فالفلاح يكون فيها. وأدخله في الإسلام بعد الكفر، قد أفلح من أدخله ربي في الإسلام بعد الكفر. واختاره على من سواه من أحاديث الناس، اختار القرآن. أفلح من اختار القرآن على كل حديث يسمعه، إنه أحسن الحديث وأبلغه. هذا حق. يقول له النبي في الخطبة: أحب ما أحب الله، يعني أطيعه، أحب الله من كل قلبكم. لو أحببت ربك من كل قلبك لابتغيت مرضاته. اللي بيحب ربي يغنيه منها مصر الحب. إن المحب من أحب مصيره. واللي بيحب ربي وتلا حب وطاعة ربي تلي هذا العبد يحب ربي، بل يحب ويجعل له ربي سبحانه وتعالى صيتا في الملأ الأعلى، لك سمعة جميلة فوق في الملأ الأعلى، ربي يرزقكم وإياكم. ولذلك سبحان الله ينشر له ربي حبا في الملأ الأعلى. الأعلى الشخص العبد اللي موجود في الأرض ده يحب الله عز وجل، ينادي ربي في ملأ الأعلى ملائكة جبريل: يا جبريل فلان ده باسمك، أنت باسمك، يذكر اسمك في الملأ الأعلى أني أحب هذا العبد، أحب فلان، فأحبه. يحب جبريل ملائكة السماء، ماذا قال ربنا؟ إن ربي يحب فلان فأحبه، فالملائكة تحبه جملة في الملأ الأعلى، ويرضع له الحب والقبول في الأرض. كل من سمع لي حتى من شبوش حب، وما ذلك إلا بحب الله، اللهم ارزقني وإياكم ذلك الحب. الباطل دائم، هذا هو الحب الباطل دائم. أحبوا ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله، ولا تملوا ذكر الله، ولا تقصوا عنه قلوبكم. فاشكركم قاسية كل فتحت القرآن بأي أسبوع، فتحت القرآن بأي يومين، هذا قلب قاسي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يا ربي إن قلبي تخدم هذا القرآن مهجوع، هذا القراءة وهذا التطبيق وهذا العمل وهذا السماع وهذا القراءة. فإنه من كان من كل ما يخبر قلبي يختار ويصطفي، لكن من اصطفى؟ مين؟ من أورثنا هذا الكتاب؟ ماذا قال ربي؟ ثم إيه؟ أورثنا إيه؟ كتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني الاصطفاء ربي من عباده ولا أورثوا الكتاب. شايفين الاصطفاء إيه؟ مش في الدنيا، وعندك إيه في الدنيا؟ تبقي إيه في الدنيا؟ عندك من ملك الدنيا إيه؟ وعندك من روحة الدنيا؟ لا لا لا، المصطفى في ربي أورثك الكتاب. ولذلك فالله يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي ما يشاء، سماه ربي سبحانه وتعالى خليط أخيرة الأعمال. ولذلك اصطفاه من اصطفى من عبادي لهم اصطفاهم، اصطفى لكتابي أورثه لعبادي الذين اصطفاهم ربي سبحانه وتعالى. ومن كل ما أتى الناس من الحلال فيه، كل ما أتى الناس ما احتاج الناس من حلال وحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوا حق تقاته، اتقوا حق تقاته. من اتخذ حق تقاته عمل ايه ولا تحرم، اتخذ حق تقاته اتى بكل ما يعمر واتى بكل ما نهى ربي سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ عمل بالتنزيل، وخاف من الجليل، ورجع للقديم، واستعد ليوم الرحيم. هذه التقوى. واصدقوا الله، يعني واصدقوا مع الله، واصدقوا ما تقولون بأفواهكم، يعني كونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتحابوا الرحيم بينكم، يعني أرجو المحبة بينكم، الحب في الله، الحب في الله. إن الله يقدر أن ينكث عهده، أنا بحبه كل مكتوب، إن الله يرضى أن ينكث عهده، هكذا كان صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقولها وأقولها رسول الله وأقولها رسول صلى الله عليه وسلم. أنتهي بهذا الدرس من مدينة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقيم قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، اللهم اجعل لنا شفيعا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارض عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نسألك من رحمتك وعزائك ومغفرتك والغنى من كل بر والسلامة تكون بإسمك وفوز الجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تستر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخير وترك المنكر وتحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بذلك منا فتوفنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي أعلم أنكم سحبتم من يحب هذا العام؟ يا رب. بقلب عمي بقلبي.